بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 13، باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. ولازلنا في مسألة حكم الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة الجهرية، أي في صلاة الفجر والمغرب والعشاء، ولازلنا مع أدلة القول الأول وهم الجمهور أنه لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة الجهرية، وهذا هو السنة وهذا الذي تؤيده الأدلة. فمن أصرح ما يؤيد ذلك ما هو يا أبا حمزة؟ حديث أنس يا أبا حمزة: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. رواه مسلم، وجاء في لفظ خارج الصحيح: ولا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. والمراد بقوله لا يذكرون أي لا يجهرون، فليس المراد النفي عن قراءتها مطلقا، وإنما أراد أنس أنهم لا يجهرون ببسم الله، وإلا فقد ثبتت الأدلة أنهم كانوا يقرؤونها، وإنما هو الجهر لا يجهرون بها. وقد جاء في رواية كما سمعت لحديث أنس أنهم كانوا لا يجهرون. ومما استدلوا به ماذا أيضا؟ حديث يعني في الباب بنحو حديث أنس عن عبد الله بن مغفل، وفيه ضعف إلا أنه في الباب، وفي الباب أيضا عن عبد الله بن مسعود وهو ضعيف، قال: ما جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما أخذناه صح؟ طيب، وتتم لما مضى وما تقدم، ولازلنا في هذه المسألة وأدلة الجمهور، وذكرنا لكم أن في الباب عن عبد الله بن مغفل وهو ضعيف، أي إسناده ضعيف بنحو حديث أنس. ثم أيضا في الباب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهذا لم نأخذه فيما مضى، قال: ما جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة مكتوبة ببسم الله الرحمن الرحيم، ولا أبو بكر ولا عمر. رواه الجصاص في أحكام القرآن، حديث رقم 5، وفيه محمد بن جابر السحيمي. قال الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوق ذهبت كتبه فساء حفظه وخلط كثيرا، وعمي فصار يلقن. هذا يعد تضعيفا له، فقوله صدوق ذهبت كتبه فساء حفظه وخلط كثيرا، هذا اللفظ يفيد أن الراوي هذا ضعيف، إلا أنه صالح في الشواهد والمتابعات. صدوق له أوهام، قد يكون إسناد حسن، لأن هذا اللفظ لا يفيد التضعيف له، فأنت أخذها فائدة. إن قال الحافظ ابن حجر في راوي صدوق له أوهام، يعني حسن الحديث، إلا أنه لا يقبل من فرد به، فهناك ما ينفرد به الراوي الذي يوصف بهذا الوصف قد يخالف أدلة مثلا. واضح هذه الفائدة؟ الراوي في التقريب قد يقول الحافظ فيه صدوق له أوهام، هذا يفيد أنه ماذا؟ حسن الحديث، قد ينفرد بما يرد من حديثه. طيب، ومن أدلة الجمهور أيضا أنه لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة الجهرية ما جاء عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. الحديث رواه مسلم برقم 500. ما وجه الشاهد؟ من يجيب؟ نعم عبد الرحمن، أحسنت، أنه كان يستفتح الصلاة بالتكبير جهرا، الله أكبر، ثم قراءة الفاتحة جهرا، فليس في ذلك أنه جهر ببسم الله الرحمن الرحيم. هذا أيضا من الأدلة في الباب أنه لا يجهر، فهي تتحدث عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يجهر به، فلم تذكر أنه جهر بدعاء الاستفتاح ولا بالاستعاذة ولا بالبسملة. فإذن هذا مما يفيد أن السنة عدم الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا من الأدلة التي استدل بها الجمهور أنه لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ما تقدم معنا حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين. فلم تذكر البسملة كآية من الفاتحة. وأيضا على ما تقدم ليس في الحديث أنه يجهر بها، فإذا قال الحمد لله رب العالمين فيه أنه يقرأ الفاتحة مباشرة بغير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. حديث رواه مسلم برقم 396. قالوا: وجه الشاهد من هذا الحديث والاستدلال أنها لم تدخل البسملة ضمن الفاتحة كآية، ولم تأخذ حكم الفاتحة من حيث الجهر، لم تأخذ حكم الفاتحة من حيث الجهر، فهذا يدل أن بسم الله الرحمن الرحيم آية مستقلة للفصل بين السور، ولو كانت آية من الفاتحة لوجب الجهر بها، كما أنه يجهر بالفاتحة يجهر بآياتها. أشكل على بعضكم الحديث الذي فيه السبع المثاني، نعم هذا أشكل على بعض الإخوة حديث أبي سعيد بن المعلى، ما اسمه؟ أحسنت، رافع بن أوس ابن المعلى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الفاتحة لهذا الصحابي: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن، ثم قال له: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. الحديث رواه البخاري، فأشكل على بعض الإخوة وهذا لم نبينه، كيف أننا نرى الآن في المصحف الذي بين أيدينا أن آيات الفاتحة سبع آيات، فإذا هذا يوافق ما في الحديث، هكذا قالوا. هنا إشكال، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها السبع المثاني، يعني أنها سبع آيات، فإذا هذا يوافق قول من قال أنها ماذا؟ آية من الفاتحة، وأنه يجهر بها كما يجهر بالفاتحة. فما هو الجواب على هذا الإشكال؟ ونحن نرجح قول من قال أنها ليست آية من الفاتحة، فكيف نحن نراها الآن في المصحف بين أيدينا سبع آيات؟ هكذا يا إبراهيم، هذا إشكال قد تواجه، وهذا من أدلة من استدل به ممن قال هي آية. من الذي قال هي آية من الفاتحة؟ الحنفية، صح؟ فما هو الجواب على هذا الإشكال؟ وإذا حللتم هذا الإشكال معناه استفدتم فائدة مهمة في هذه المسألة. قد تواجه من يناقشك في مسألة الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم يورد عليك مثل هذا الإشكال، حديث أبي سعيد بن المعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، فسيقول لك الحديث في صحيح البخاري، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها سبع آيات، وإذا فتحنا المصحف وجدناها سبع آيات سورة الفاتحة، المصحف الذي بين أيدينا، فما هو الجواب؟ أحسنت يا أيمن، أنا الآن أحب أن تركزوا على الإشكال. أنتم تعرفون أنه في المصحف هذا الذي بين أيدينا رواية من هذا؟ قراءة من؟ قراءة حفص. كم هو آيات؟ سبع آيات، صح؟ مع البسملة سبع آيات. فالآن قد أجاب أيمن، أنا بعض الأحيان ليش أناقش وأسأل تثبت المعلومة، لكن أستطيع أن أكس رأسي هكذا وأقول ومما استدلوا به وأمشي. أنا بعض الأحيان ليش أستخدم هذا؟ لأني كنت أتمنى لما أدرس هكذا يناقشنا المعلم، والله كان يجلس هكذا، أجلس أرفع، ذهب إلى مسألة أخرى. انظروا الشيخ يحيى، سبحان الله، يجعل لك مجال أنك ترفع، يلتفت هنا ويلتفت هنا. أنا أرى أنت إذا كنت مدرس يوم من الأيام ناقش الطلاب، هذا سيزيدهم نشاط ويتمني اليوم الثاني أنه يحضر الحلقة، لكن إما إن كنت كذا ثم تجعل بينك وبين المدرس رسميات وهيبة، سيمشي الطالب ويكتب الآن مثل هذا الإشكال يواجهه، حتى وإن أراد أن يسأل المدرس بعد أن ينتهي من الدرس هو ما يريد كثير من المدرسين، فتجده يمشي والطالب يبقى فيه الإشكال. فلهذا أصبروا، القصد الثمرة، القصد الثمرة. أنا والله أستطيع أسرد لكم باليوم كذا وكذا مسائل على نمط هكذا، حقيقة أرى أن الله قد جعل بركة، بركة في هذا النقاش. ثم سبحان الله حتى استفدنا من درس عمدة الأحكام، أخرجت خمس رسائل من خلال هذا المناقشة والأخذ والرد. بعض الأحيان قد أستفيد أنا في المناقشة فتأتي فائدة من الطالب ما هي عندي. أنا أقول لكم هذا جزما، والله بعض الفوائد استفدتها من الإخوة. والآن خمسة كتب من خلال هذا الدرس، إلى حيث وصلنا الآن، إلى حيث باب صفة صلاة النبي، إلى الآن ست رسائل بحمد الله. فالبركة ليست بأن نكمل الكتاب دون فهم خلاص، كيف قال درست شرح عمدة الأحكام وإذا سألته صفر؟ فماذا عندك يا شعيب في هذا؟ على قول الحنفية عندهم دليل واضح أنها آية. عبد الرحمن، واضح الإشكال؟ فماذا؟ طيب نعم عندك، كيف سبع آيات؟ خرجوا لنا، أعطيه المصحف. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين ثلاث، إياك نعبد وإياك نستعين أربع، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنت أحسنت، قد أجبتم. الجواب، هذه المصاحف التي بين أيدينا زيدت فيها بسم الله الرحمن الرحيم، وليست هي مما في مصحف الإمام. من هو مصحف الإمام؟ مصحف عثمان. ولهذا فإن آيات الفاتحة سبع آيات بلا خلاف، بلا خلاف. ثم الخلاف وقع، هل البسملة من هذه السبع الآيات؟ والصحيح أنها ليست آية من آيات الفاتحة، ولا يعتمد على هذه المصاحف التي بين أيدينا التي فيها أنها آية من سورة الفاتحة. فعلى هذا هي سبع آيات بالتوقف عند قول الله سبحانه وتعالى صراط الذين أنعمت عليهم، هذه آية. إذا فتحت هذا المصحف ليست كذلك، هذا الذي بين أيدينا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فجعلوها كلها آية. وفي المصاحف التي في بلاد المغرب وما حولها ليست موجودة بسم الله الرحمن الرحيم كآية من الفاتحة، وإنما آية مستقلة للفصل بين السور على ما تقدم. انظروا في قراءة قالون وورش، هل هي موجودة؟ من عنده هذه القراءة؟ ليست موجودة، وهذا الأندونيسي يشهد. قراءة ماذا؟ ورش، ليست موجودة بسم الله الرحمن الرحيم، مما يدلك. وهذه القراءة كانت هي المشهورة، قراءة ورش وقالون كانت هي المشهورة وهي السائدة، فهذه زيدت. ربما من رجحوا القول بأنها سبع آيات أضافوها. حفص عن عاصم كان يجهر بالبسملة، وورش وقالون عن نافع لم تكن البسملة آية من الفاتحة. طيب، فإذن هذا هو توجيه الحديث، السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. هل المراد بالسبع الآيات التي هي مع البسملة عندك؟ الجواب لا، وإنما بالتوقف عند قوله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم، هنا تكون الآية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هنا تكون الآية السابعة، وتلك هي الآية السادسة. أيضا مما استدل به الجمهور هذا الحديث، هذا الحديث الذي ذكرناه لكم الآن الإشكال فيه، حديث أبي سعيد ابن المعلى، هذا من أدلة الجمهور. والنبي صلى الله عليه وسلم في سياق تعليمه للفاتحة في الصلاة، هذا هو وجه الشاهد، في سياق تعليمه قراءة الفاتحة في الصلاة، فلم يقل له أن أعظم سورة في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فلم يذكر البسملة، مما يدل هذا على أنها ليست آية من الفاتحة، ومما يدل أيضا أنه لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. والحديث في البخاري برقم 4474. الآن لازلنا مع أدلة من استدلوا، هذه الأدلة التي نذكرها الآن في ماذا؟ أحسنت، الآن انتهينا من أدلة القول الأول وهم الجمهور ما عدا الشافعي، هو اللي خالف في هذه المسألة فحسب، الشافعي حتى كثير من المالكية يوافقون الجمهور. القول بأنه لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة هو قول جمهور أهل العلم. فالمالكية على ما تقدم معنا ماذا يرون في هذه المسألة يا عبد الرحمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم ما لها؟ ليست آية من بداية كل سورة ولا من الفاتحة، هذا قول المالكية، وأعدوه من أضعف الأقوال، أعدوه أضعف الأقوال، القول بأنها ليست من الفاتحة وليست آية مستقلة وليست آية من بداية كل سورة، هذا أضعف الأقوال، قول ضعيف لا دليل عليه، يخالف الأدلة. طيب الآن ندخل في القول الثاني، القول الثاني أنه يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة الجهرية، وهو قول الشافعية ورواية عن أحمد، وقال بهذا القول من المحققين الإمام البيهقي. ما اسم البيهقي؟ من يجيب؟ ولله دره. البيهقي هذا إمام من أئمة الحديث، وله مصنفات وله باع وقوة اطلاع واسع في علم الحديث، فما اسمه؟ من يجيب؟ لا نقول احفظوا كل أئمة الحديث، لكن المشهورين لا بد وأن تحفظوا أسماءهم، فهو أبو بكر أحمد بن الحسين النيسابوري. وأين تقع نيسابور يا إبراهيم؟ جهة خراسان. وأين تقع خراسان؟ وراء إيران، يعني في إيران. نعم، نيسابور في إيران، وكذلك خراسان في إيران الآن. ها؟ اسمه أبو بكر أحمد بن الحسين. لماذا رجح الإمام البيهقي قول الشافعية في هذه المسألة؟ أحسنت، نسيت اسمك، عبد الملك. أحسنت يا عبد الملك، حتى تثبت المعلومة نزيد نسأل عثمان، لماذا البيهقي بالذات نصر هذا القول، قول الشافعية في هذه المسألة؟ هو أقوى من نصره وألف فيه مؤلف، يقول بالجهر بها في الصلاة، لماذا يا عثمان؟ ولماذا يا عبد الرحمن؟ لأن مذهبه شافعي، هذا جميل، هو أكبر من خدم مذهب الشافعية على الإطلاق، له فيه مصنفات، وله فيه نصرة، له فيه باع وقوة وسعة اطلاع، لا يعلم عن أحد جاء بعده خدم مذهب الإمام الشافعي ولا قبل البيهقي، لا يعلم أن أحدا خدم مذهب الإمام الشافعي كالإمام البيهقي، ومن الذي لا يعلم أنه خدم مذهب الإمام مالك مثله؟ ابن عبد البر. ومن الذي لا يعلم أنه خدم أحد مذهب الإمام أبي حنيفة مثله؟ أحسنت، قد أجاب إبراهيم ما شاء الله، الطحاوي. لا يعلم أنه أحد خدم مذهب الإمام أحمد مثله يا عثمان؟ ابن قدامة المقدسي. هذه فائدة مهمة، كونوا دونوا الفوائد الجانبية، هذه مما استفدناه من الشيخ. فهؤلاء أربعة خدموا المذاهب الأربعة، هؤلاء أربعة خدموا المذاهب الأربعة، الأول ابن قدامة المقدسي خدم مذهب الإمام أحمد، الثاني البيهقي خدم مذهب الإمام الشافعي، ثم ابن عبد البر خدم مذهب الإمام مالك المالكية، ثم الإمام الطحاوي صاحب الطحاوية خدم مذهب الإمام أبي حنيفة. يعني هؤلاء لا يعلم أن أحد خدم المذاهب هذه، كل مذهب مثلهم. فإذا القول بأنه يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة الجهرية هو قول الشافعية ورواية عن أحمد وقال به البيهقي، واستدلوا بأدلة منها ما جاء عن قتادة رضي الله عنه قال: سئل أنس كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: كانت قراءته مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. ما حال هذا الحديث؟ خارج الصحيح. فمن عبد الله توافق إبراهيم؟ أنت ستجيب الإندونيسي. وأنت أحسنتم، الحديث رواه البخاري، رواه البخاري برقم 5046. ما وجه الشاهد منه؟ هذا مما استدل به الشافعية أنه يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، فهل يسلم لهم بالاستدلال به؟ من يجيب؟ الحديث صحيح. أحسنت يا عبد القيوم ولله درك، إن شاء الله تكون فقيها. وأيضا أنت عبد الملك أحسنت، وأيضا أحسنتم، قد أجبتم جميعا. هذا فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وليس في الحديث ما يدل أن ذلك كان في الصلاة، بدلالة أن أنس نفسه يعلم هذا السائل القراءة مطلقا، فليس فيه أن ذلك كان في الصلاة، وليس فيه تخصيص، هو عام ومطلق، فلا يسلم لهم بالاستدلال بهذا الحديث، إنما فيه أن رسول الله كان يقرأ ذلك خارج الصلاة، يحمل على ما كان خارج الصلاة. ثم أيضا هناك جواب آخر، ما هو؟ أنه ربما صلى بجانب النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه يقرأ الفاتحة جهرا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم سرا يمد بها، وقد كانوا يسمعون بعض الأحيان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم السرية، أليس كذلك؟ كانوا يسمعونها، يسمعون بعض الآيات بعض الأحيان، صح؟ فإذا لا مانع أن أنس بن مالك رضي الله عنه سمع في بعض المرات في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم الجهرية قراءة البسملة سرا مع صوت مسموع لأنس كونه بجانبه، لكنه لم يجهر بها كما جهر بالفاتحة. هذا من جملة الأجوبة. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.